لأنه ما هو يعني اللي حسن، لكن نحن قلنا بالنصف زيد وجهه حسن، هذا ما يجوز الكلام لأن المعمول لا يتقدم عليها. قال ولا يتقدم معمول الصفة عليها، بل لا بد من اتصاله بضمير الموصوف إما لفظا، وهذا أيضا من الأشياء التي تخالف فيها اسم الفاعل، الصفة المشبعة تخالف أيضا اسم الفاعل في هذا السن، أنه لا بد أن يتصل بها إيش ضمير يعود على من؟ على الموصوف، وهذا الضمير يقول المؤلف إما ملفوظا به أو ماذا أو مقدر، هذا تقدم الكلام معنى أي مقدر، أو هنا أراد بمعنى على أن هذه قائمة مقام ماذا الضمير أيضا مقدر. كما تقدم مررت برجل حسن وجهه أو حسن وجها، مررت برجل حسن وجها أي منه ضمير مقدر هنا، أو معنى أراد بمعنى أي أن هنا الشيء يقول مقام ماذا مقام الضمير كأن، والمثال يدل على هذا. ليس قال صاحب الكواكب في معنى ماذا قال؟ اي نعم من على هذا وهذا، اي معنى نقول اي تقديرا كما عبر يقول هنا صاحب الكواكب غيره بهذا التعبير، قالوا لفظا او تقديرا فهو عبر بمعنى. قال رحمه الله تعالى نعي زيد حسن وجهه، ايش هنا قال؟ ولا يتقدم معه الصفة عليها. قال نعي زيد الحسن وجهه، الان الشاهد ايش اخر ان معمول الصفه ما تقدم، وايضا شاهد اخر على انه اتصل بها ايش ضمير يعود على من على الموصوف بها وهو زيد، لان زيد موصوف المعنى والخبر هو وصف المعنى، لكن هنا في الاعراب تقول زيد مبتدا وحسن ماذا خبر، لكن حسن هو صفه لمن لزيد في المعنى. قال زيد الحسن وجهه، سرعه يا اخي سرعه لكن لا مو صفة حسن هنا، وصفة في المعنى لكن الإعراب زيد حسن وجهه خبر نعم ووجهه مضاف إليه. أحسنت ورحمة الله فيك، وأنا صح زيد حسن وجهه وجهه لا يصح وجهه ما لا نعم. وهذا يصح الكلام زيد وجهه حسن، زيد وجهه حسن بنصب وجه وتقدير يصح هذا، قال زيد وجهه حسن لا يتقدم الكلام ولا يتقدم معمول الصفة عليه، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح لأنه لا يتقدم وما يجوز أن يتقدم خلاف اسم الفاعل، فإنه يجب أن يتقدم المعمول عليه. قال أو معنى، وأن الشارح يقول هنا أي بمعنى إيش تقديرا كما عبر غيره بهذا التعبير، ممكن أن يحمل معنى على أن الهناء يقول مقام الضمير. قال مررت برجل حسن الوجه، خلع ده بيضاني شعر بالحسن الوجه، كيف نرى الله نعمل عمل الفعل وانت هنا نحن خلاص الوجه الوجه والوجه والوجه نعمل لحسن الله فيوصل اتعراض على الرفع ضربت برجل حسن الوجه فاعل وايش ايضا وجه اخر في الرفع بدل من ضمير مستتر في حسن محمد، لا يا شاء الله حمد المقبول منه كل شيء الى انا يا اخوان يكفي عندنا تريدون درسين او درس واحد درسين والله انا اريد اربعه ما هو الليله لكن ما اظنهم يستطيعون ايام ممكن. بسم الله. قال رحمه الله تعالى السادس اي الاشياء التي تعمل عمل الفعل لان الكلام عليها. السادس اسم التفضيل، وقبل الشروع في اسم التفضيل وجدنا ان بعض الاخوة سأل سؤالا فما ما ندري من هو لخب طالع او شيء. قال ذلك الخعب ايش كان صورة السؤال؟ ايش كان صورة السؤال؟ واحد ها هذا السؤال ولا يجبته خطا صح؟ خطا هذا الجواب المتقدم. نعم هذا هو الاصل اللي يضاف الى مفعوله ويتم اضافته الى فاعله. الى فاعله ممنوعة اسم الفاعل لا يضاف الى فاعله وانما يضاف الى مفعوله فلا اشكال في الاية. فانا اردت هذا بس ما ادري ليش اجبته من الخطا المتقدم ولا هذا معروف. فلاقى الضالع مرة سألها ثلاث قال هل اسم الفاعل يضاف الى مفعوله؟ لا هذا هو الاصل فيه فاللي يضاف الى مفعوله والمبني هو الى فتيلة ماذا؟ الى فاعله. اجهم بالغ الكعبة فيه هذا من باب اضافة الى مفعوله هذا هو الاصل فيه. اما الاضافة الى الفاعل ما يصح ما يصح اضافة اسم الفاعل الى فاعله وانما يضاف الى مفعوله. فالجواب كان ليس بصواب هذا هو الجواب الصحيح فلا اشكال في الاية. قال رحمه الله تعالى اسم التفضيل والمؤلف عرض بتعريف ابن هشام هنا قال هو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة. هذا هو اسم التفضيل او هذه هي حقيقة اسم التفضيل هي الصفة والله تقدم الكلام عليه الدالة على المشاركة والزيادة. قلنا مثل اعلم واكثر وابخل واجهل فلان اجهل من فلان وفلان اعلم من فلان وفلان ابخل من فلان. فان كثر هذه الصفات تدل على ماذا؟ على المشاركة والزيادة. تدل على المشاركة والزيادة فلان ابخل من فلان اشتركا في البخل وزاد احدهما على الاخر في هذه الصفة. وقول اليه اسم التفضيل بعضهم ينتقد التعبير بهذا او بهذا يعني الكلام يقول ما يصلح ان نقول اسم التفضيل لأن هناك أشياء ما فيها مقابلة مثل فلان أبخل من فلان أين التفضيل هنا؟ بل ذم فيه تفضيل وفلان أجهل من فلان أين التفضيل؟ لكن لو قلت فلان أعلم من فلان فيه مفاضلة هنا فإن الصفة هذه ممتلات مفاضلة. أما فلان أجهل من فلان فأين التفضيل؟ لكن نقول هنا المراد به المفاضلة الزيادة مطلقة. المراد بالمفاضلة الزيادة مطلقة سواء كانت في كمال أو في نقص. المراد بالمفاضلة الزيادة مطلقة سواء كانت في كمال او في ماذا؟ في نقص. في كمال فلان اعلم من فلان في نقص فلان اجهل من ماذا؟ من فلان. فلان اقبح من فلان فلان ابخل من فلان الى اخر ذلك من الاشياء التي تستعمل في النقص. واضح هذا الكلام. فلا انتقاد على هذه التسمية لا انتقاد على هذه التسمية لان المراد باسم التفضيل اي الزيادة ماذا؟ مطلقة سواء كانت في نقص او في كمال. ثم هي تسمية اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. فعلى ماذا ينتقدون؟ هي تسمية اصطلاحية فقد يكون من باب التغليب فلا تنتقد هذه التسمية يا اخوان لان المراد بالفضل هنا او المراد بالتفضيل هنا الزيادة ايش؟ مطلقة سواء كانت في نقص او في ماذا؟ او في كمال. لا لا لا المعنى العرفي اخر. نعم هذا هو المعنى في اللغة والكلام على المعنى اللغوي. طيب هذا هو تعريف اسم التفضيل هو الوصف الدال على المشاركة والزيادة كما تقدم في التمثيل. قال نحو اكرم وافضل فهذان وصفان يدلان على المشاركة وماله والزيادة. قال ولا ينصب المفعول به اتفاقا. يقول المؤلف لك غيره من النحويين يذكرون هذا الامر ولا ينصب المفعول به اتفاقا يذكرون الاتفاق والصحيح ان لا اتفاق بينهم. لقد قال في بعض النحاة هذه المسألة وقال بانه ينصب مفعوله احمد ابن مسعود صاحب كتاب البديع يقول بان اسم التنصيب ينصب المفعول. لكن المشروع عند الجمهور وبعضهم يذكر الاتفاق كما ترى من كلام المؤلف هنا وايضا ابن هشام قبله يذكرون هذا الاتفاق بين النحويين ان اسم التفضيل لا ينصب المفعول به اتفاقا. وقلنا هذا ليس بصحيح ان هذا الامر ليس محل اتفاق وانما فيه خلاف. فقد خالف احمد بن مسعود في كتابه البديع بعضهم يقول احمد وبعضهم يقول محمد، فما ادري من هو، والا قد وقفت على محمد. قال زياد اليسرى وقال بانه ينصف المفعول به، اما الجمهور فعلى خلاف هذا الامر على انه لا ينصف المفعول به. ولماذا لا ينصف المفعول به؟ قال لانه التحق بالافعال الغريبيه، هذا هو التعليل في منعه من نصب المفعول، التعليل في منعه من نصب المفعول. قال لانه التحق بالافعال ماذا؟ الغريبيه، والمراد بالافعال الغريبيه هي افعال الطبائع، افعال الطبائع، وهي قال التي تدل على معنى قائم بالفاعل لازم له، تدل على معنى قائم بالفاعل لازم له، هذه هي الافعال الغريبيه. فقالوا بان اسم التفضيل لا ينصب المفعول. لماذا لا ينصب المفعول؟ قال لانه التحق بالافعال الغريبيه. وما المراد بالافعال الغريبيه؟ قالوا اي افعال الطبائع، وهي ما دل على ايش؟ على وصف لازم للفاعل، لازم للفاعل. واضح هذا الكلام الذي يجب ان يصف؟ تقول لم ينصب المفعول به لانه التحق بالافعال الغريبيه. لكم سرعه. لأنه التحق بالأفعال الغريزية، والأفعال الغريزية هي الطبايع، هي الطبايع أي أفعال الطبيعة، وهي ما دل على معنى القائم بالفاعل لازم له، وهي ما دل على معنى، هذه أفعال الطبايع يا أخوان، ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له، مثل شجوع وجبن وحسن وقبح، هذه افعال غريبيه يقال لها لانها قائمه بالفاعل لازم له، شجوع وجبن وحسن وقبح، هذه افعال غريبيه لانها تدل على معنى قائم بالفاعل وهو لازم له. التعليم واضح، وقال بمنعه من نصب المفعول. ما هو التعليم يا اخي في منعه من نصب المفعول؟ من اسال؟ من انت؟ قال لانه التحق بالافعال الغريبيه. ما المراد بالافعال الغريبيه؟ افعال الطبائع. ما معنى افعال الطبائع؟ وهي القائمه اي داله على معنى قائم بالفاعل لازم له، داله على معنى قائم بالفاعل لازم له. نعم، هذه افعال الطبائع. قال ولا ينصب المفعول به اتفاقا، فلذلك قالوا ان الايه في قوله سبحانه وتعالى ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله، ان ربك هو اعلم، ان ربكم ايش؟ ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله. هذه الايه قالوا ليست من باب اسم التفضيل المفعول، الشاهد ايش؟ لانه هو اعلم من يضل عن سبيله، فهل نجعل من يضل عن سبيل الاسم المفعول، الاسم الموصول هذا مفعول لأعلم؟ قال لا، لا يصح أن يكون مفعول لأعلم. لماذا؟ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به ماذا؟ اتفاقا. فلذلك احتاج إلى أن يتكلفوا ويقولون أن، أو يقولوا لما أن يتكلفوا ويقولوا أن من يضل عن سبيله مفعول لفعل محدود دل عليه أعلم، دل عليه أعلم، وتقدير الفعل يعلم، وتقدير الفعل ماذا؟ يعلم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. قالوا من يضل عن سبيله ليس مفعول ماذا؟ لأعلم أنه العامل فيه، وإنما هو إيش؟ منصوب بفعل محذوف تقديره ماذا؟ يعلم، دل عليه أعلم الموجود. هل تكلف أم هو تكلف؟ تكلف ما من شك، تكلف واضح، واضح هذا الكلام. ما دام أن المثل ما فيها اتفاق نقول من يضل عن سبيله مفعول لماذا؟ لأعلم، مفعول لأعلم، ولا نحتاج إلى أن نتكلف نقول لا اسم التفضيل باتفاق ما ينصب مفعول، إذا نحتاج إلى أن نقدر بعلم محذوف تقديره يعلم، وهذا هي أو هذا هو التكلف بعينه. واضح؟ فتكلفوا بتخريج هذه الآية. لكن عند هذا أحمد بن مسعود الذي جلس هل سيتكلف؟ كيف يتكلف بخلاف هذا؟ يقول اسم التفضيل ينصب مفعول ومن هذه مفعول له، وانتهى الأمر. نعم، قالوا أيضا مثل هذا الله الله أعلم، نعم، من هذا الباب أيضا، على أن حيث مفعول به، ولا بعضهم يقول بار، على أن خرجت عن الظرفية وهي مفعول به، قدروا لما فعل أيضا. قال ولا ينصب الوسيلة باتفاق. انتهينا من هذه المسألة يا اخوان، على انه لا ينصب الوسيلة باتفاقا، وهذا المحل ليس كما يقول المؤلف بل فيه خلاف بينهم. قال ولا يرفع الظاهر الا في مسألة الكحل، وهذا ايضا كذلك المحل ليس محل اتفاق، وانما اتفقوا على رفعه الظاهر في مسألة الكحل او الكحل، هكذا اتفق العرب على هذه المسألة انه في مسألة الكحل باتفاق يرفع عندهم الظاهر، اما بغيرها فليس محل اتفاق، فليس محل اتفاق، لكن اكثر العرب لا يرفع به الاسم الظاهر الا في هذه المسألة فقط، الا في هذه المسألة فقط، وهي مسألة الكحل التي هي محل اتفاق انه يرفع الاسم الظاهر، اما بغيرها فقد اختلف العرب انفسهم، فمنهم من يرفع به الظاهر مطلقا، ومنهم من لا يرفع به الظاهر الا في هذه المسألة المستثنى وهي مسألة الكحل. وقد حكى كذوي عن القول الاول على ان يرفع الاسم الظاهر، مررت برجل افضل منه ابوه، مررت برجل افضل منه بركم افضل هنا عن فتح يعني بفتحه عن ايش في لماذا لرجل انه ممنوع من الصرف هنا كالفتيحة وان حظه ان يختر، مررت برجل افضل منه ابوه. هذا الشاهد فيه ماذا؟ فان اسم التفضيل هنا رفع الاسم الظاهر في غير مسألة الكحل، في غير مسألة الكحل، وهذا وارد عن العرب، هذا المثال حكاه الزناوي رحمه الله تعالى عنهم، لكن الذين يمنعون ذلك قالوا هذا ضعيف او شاذ او غيره من هذه الاشياء. فالصحيح ان يرفع الظاهر في مسألة الكحل وفي غيرها، الا انه في مسألة الكحل اكثر وفي غيرها ماذا؟ قليل جدا، وفي غيرها قليل جدا. اما ان نقول شاذ او ضعيف او غير ما يجب لا، فقد سمع من كلامه فنجري بعدهم، ما دام انه مسموع عن العرب فنحن الحمد لله ناخذ بالمسموع، فنقول يرفع الظاهر مطلقا، لكن في مسألة الكحل ايش؟ اكثر، في مسألة الكحل اكثر وفي غيرها قليل جدا، وفي غيرها قليل جدا. واضح هذا الكلام ولا واضح؟ لكن كلام تاتي مسألة الكحل هذه تاتي الكحل هذا الان كلام يولي الظاهر وايش؟ انه لا يرفع الظاهر وايش؟ الا في مسألة ايش؟ الكحل فقط، الا في مسألة الكحل فقط، وهذا الذي عليه كثير من النحاة انه لا يرفع الظاهر الا في مسألة الكحل، لكن الذي يظهر الله اعلم انه يرفع الظاهر مطلقا، الا ان هذه المسألة يكون فيها كثير اللي او كثير رفعي للظاهر وفي غيرها قليل. وقلنا وقد حكى السبوي مررت برجل افضل منه ابوه، على ان يشمل اباه ماذا؟ فاعل لافضل، وان اكثر العرب يقول افضل، مررت برجل افضل منه ابوه، على ان افضل مبتدا او خبر مقدم وابوه مبتدا ايش؟ مؤخر، لكن سمع ايش؟ التبعية لرجل افضل منه ابوه، اما اكثرهم فيقول افضل، ما يجر اسم التفضيل على انه صفة، بل يرفعه على انه خبر مقدم وابوه مبتدا مؤخر، لكن ما دام الاتباع فانحكى هذا فهو مسموع من كلامهم. ايش قول محمد مثل الروح على شيء؟ فتاتي الان ان شاء الله. طيب الان هذا الكلام واضح ولا واضح؟ اسال المنبر واضح ولا واضح؟ انك يا محمد طاهر، محمد طاهر قال ولا يرفع الظاهر الا في مسألة الكحل، ماذا قلنا هنا؟ نعم هذه المسألة يجمع عليها على أن يرفع فيها الظهر وفي غيرها وبعد نعم، أما غير مسألة الكحل فاختلفوا، فمنهم من يرفع فيها الظهر في غيرها ومنهم من يمنع ذلك. وقد حكى سبوي من كلامهم الرفع، قال مررتهم قالوا مررت برجل أفضل منه أبوه، رفع هنا الاسم الظهر بغير مسألة الكحل، وسيأتي الكلام على مسألة الكحل الآن. قال رحمه الله تعالى ولا يرفع الظاهر الا في مسألة الكحل وضابطها، ضابط مسألة الكحل، والشارح هنا يقول سميت بذلك لان اشهر مثلها ما رايت رجلا احسن في عينيه الكحل، واضح؟ لان سمعها وايش؟ لان هذا اكثر مثال فيها، وهو هذا الذي سيذكر الان، ما رايت رجلا احسن في عينيه الكحل منه في عيني زيد، هذا اكثر مثال يضرب، فلذلك سميت مسألة ايش؟ الكحل نسبة لهذا المثال، نسبة إلى هذا إيش المثال، لأنه الأكثر في مثلها فسميت مسألة الكحل، وأن هناك غير هذا المثال قد سمعه، لكن أن هذا المثال مشهور وأيضا الأكثر يضرب به فقيل لها مثلة ايش الكحل وضابطتها الان. قال الا في مسألة الكحل وضابطها ان يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين. هذا هو ضابط مسألة الكحل ان يكون في الكلام نفي. فيضرب الان ان شاء الله نمثل بيتم ونطبق الضابط هذا عليه. قال لهم يا رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين بيت. هذه هي مسألة الكحل. ننظر الضابط الذي ذكر عليه ينطبق عليها. يقول في الضابط المذكور ان يكون في الكلام نفي. ما رأيته موجود النفي هنا نفي او شبه نفي. طبعا ما هو طيب بالنفي فقط نفي ويشمل ايضا شبه النفي. طيب ان يكون في الكلام نفي موجود النفي وبعده اسم جنس كما ترى الان رجل رجل اسم جنس موصوف باسم التفضيل احسن موصوف نفي اسم التفضيل وبعده اسم يفضل على نفسه باعتمارين وهو الكحل. بعده قال بعد اسم التفضيل اسم يفضل على نفسه باعتبارين. والمراد بالاعتبارين في هذا المثال اي باعتبارين باعتبار محلين باعتبار ماذا محلين. فالان انت الان ترى الكحل هذا مفضل على نفسه. الكحل هو الفاضل وهو ماذا المفضول واضح. فهو مفضل على ماذا على نفسه باعتبارين. اي معنى هذا انه باعتبار كونه في عين بيت احسن من نفسه باعتبار كونه في عين ماذا في عين غير زيد. في عين غير زيد هذا معنى المثال. هذا معنى المثال. فعلى هذا يكون الكحل هذا مفضل على نفسه ماذا باعتبارين. والمراد بالاعتبارين هنا ايش اي المحلان. اي المحلان معنى هذا لان الكحل باعتبار كونه في عين زيد احسن من نفسه باعتبار كونه في عين ماذا في عين غيره. هذا معناه واضح او واضح. هذا معنى المثال وهذا هو المراد بالاعتبارين هنا. قال رحمه الله تعالى ان يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين. هو قال الفارض باعتبار محلين وهي عين زيد والعين الاخرى. قال الفارضي باعتبار محلين. قال الفارضي باعتبار محلين وهما عين زيد وهما عين زيد والعين الاخرى وهما عين زيد والعين الاخرى. ومعنى الكلام ومعنى المثال ان الكحل هذا تستمر للغاية. ومعنى الكلام ان الكحل في عين زيد ان الكحل في عين زيد احسن من نفسه في عين غيره من الرجال. والمعنى ان الكحل في عين زيد احسن من نفسه في عين غيره من الرجال. فالمفضل والمفضل عليه شيء واحد. فالمفضل والمفضل عليه شيء واحد وهو الكحل. فالمفضل والمفضل عليه شيء واحد لكن فضل باعتبار مكان على نفسه. لكن فضل باعتبار مكان على نفسه في مكان آخر. لكن فضل باعتبار مكان على نفسه في مكان آخر. ذي الثالث. أما الأول كلام الفارضي فهو اتجاهي. هذا المثال. هذا المثال ما في غيره. ما رأيت رجلا وقال ما رأيت امرأة. ما رأيت رجلا كلام على جنس الرجال. نعم كلام على جنس الرجال مو على جنس النساء. نعم مثلا قياسية مثلا وجد هذا الضابط تقيس عليه. ضابط اهم شيء انه ضابط ينطبق. وايضا مثل على الانسان ما من ايام احب الى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجه. يقول هذا من باب مساله الكحل. واضح كلام نفي وغيره من هذه الشروط المتقدمه. عندما الاعراب يقول اردني عندك هات ما نافي احسنت نعم رجلا مفعولا به لا بأس ولا بعضهم قال حال هنا لا بأس ظاهر المعنى انه متعلق به هات يا اخي نعم الكحريفة يعني احسن احسنت تعلم يحسن محذوف حال من ضمير لا بأس منه في عين زيد كائنا في عين زيد وعين مضاف شاهد هذا المثال أن اسم التفضيل رفع نعم رفع الاسم الظاهر قال في هذه المثل احسنت شاهد المثال هو الاخ على اسم التصدير رفع الاسم الظاهر ولا يجوز عند المؤلف الا في مسألة ايش الكحل وعند غيره ايضا في شيء يقول في مسألة الكحل لان جديدة غريبة على الاخوة قد بعضهم لا يفهم خالد مفهوم باعتبارين اي باعتبار محلين هنا المراد بهما الان الكحل ما رايت رجلا احسن في عينه او في عينيه صح في عينه الكحل منه في عين زيد فالان هذا الكحل يفضل على نفسه باعتبارين الكحل هذا يفضل على نفسه باعتبارين والمراد بالاعتبارين هو المحلين او المحلان يوم المحلان اي ان الكحل يفضل على نفسه باعتبار كونه في عين زيد هذا الاعتبار الاول احسن من نفسه باعتبار كوني في عين ماذا؟ في عين غيره هذا معنى الاعتبارين الاعتبار محلين محلان الاعتباران المحل الاول عين زيد والمحل الثاني عين غيره كيف ما فضل؟ فضل عليه فضل عليه المحل الثاني فضل عليه ولا فضل ينتقل هذا التعبير يقول ما نقول باعتبارين نقول باعتبار اخر انا ما عندنا اعتباران الان عندنا اعتبار واحد نقول نفضل على نفسه باعتبار اخر هو كلام دليل بدل ما نقول باعتبارين اي نقول لا مفضل على نفسه باعتبار اخر واضح انتقد هذا الكلام باعتبارين يقول الاولى ان يقال باعتبار اخر مفضل على نفسه باعتبار اخر لكن هم يذكرون هذا ويفسرون هكذا نفس التفسير الذي كتبته يفسرون بهذا التفسير وإلا كلام الصبان هو بعيد عن الصواب نقول مفضل على نفسي باعتبار آخر هذا لا غلط الصبان نقرأ عليكم كلام الصبان قال الصبان كان ينبغي أن يقال باعتبار آخر أو أن يقول باعتبار يعني قاطب الأشمولي كان ينبغي أن يقول باعتبار آخر لأن التفضيل أي زيادة إنما هو باعتبار واحد لا باعتبارين كما لا يخفى انما هو باعتبار واحد لا باعتبارين كما لا يخفى وهو كلام لا باس به ما هو بعيد عن الصواب لكن هذا هو المشهور باعتبارين الكل يقول باعتبارين باعتبارين ويفكرون باعتبارين بهذا التفسير الذي اختبناه فنجري بعدهم قال رحمه الله تعالى ويعمل في التنهيد نحو انا اكثر منك مالا نعم مثلا يروي يوم من الايام الاحب الى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجه فهو يفضل على نفسه باعتبارين باعتبار كونه في عشر ذي الحجه وباعتبار كونه في غيره واضح فهو افضل من نفسه باعتبار كونه ماذا في غير عشر ذي الحجه واضح هذا هو معنى نفس الكلام المتقدم فالآن الصوم مفضل ويفضل عليه قال ويعمل في التنوين، اي اسم التفضيل هذا، وما يعرف من خالق هذا الامر انه يعمل في التنوين. نعم انا اكثر منك مالا، عندك يا اخي بسرعه بارك الله فيك، تعرف نعم انا مبتدا ضمير منفصل مبني على السكون محل رفع مبتدا، واكثر ايش خبر من تفضيل. نعم من تجار وجون تعلق به أكثر، ومالا تمييز. شاهدنا أن اسم التفضيل هنا عندنا في التمييز. قال وفي الجار والمجرور والظرف كذلك، أيضا في الجار والمجرور والظرف أيضا يعمل يتعلقان به. قال جار ومجرور يتعلق باسم التفضيل، والجار والمجرور يعمل فيهما أدنى ما فيه شبه بالفعل يعمل فيهما، لأنه لا يكتفيان برائحة الفعل. لذلك لو كان في كلمة فيها سمة حق رائحة الفعل جاز أن يعمل، أو جازت هذه الكلمة أن تعمل في الجار والمجرور، لأنه يكتفي برائحة الفعل، ما كان يوجد شيء من رائحة الفعل تعلق الجار والمجرور لماذا بهذا الشيء. فهو طيب جدا الجار والمجرور هذا، وهو صعب الملال، الكل يناله بسهولة. قالوا في الجار والمجرور والظرف، نحو زيد أفضل منك اليوم، هذا مثال على إعماله في الجار والمجرور منك، وفي الظرف أيضا اليوم. هذا تعرف هذا نفس التكرير زيد أفضل منك اليوم، لكن تلا شخصي تريد يسجل وينذر الناس يسمعونه. نعم أفضل صفة في المعنى، لكن ليش أعرابونا؟ وسأل ذكرت المبتدا، قال ابن هشام من العيب أو ما يعاد على المعرب أن يذكر المبتدا لا يذكر الخبر، أو يذكر الفاعل ولا أو يذكر الفعل ولا يذكر الفاعل. أفضل خبر، أفضل خبر. نعم إنك جار اليوم تعلم يا أفضل، واليوم لا لا لا لأن الكلام واضح يا عبد الوهاب، وفي الجار ومجرور والظرف، الظرف متعلق بماذا؟ في أفضل أيضا. فأنت شاهد الآن إعمال اسم التفضيل في الجار والمجرور والظرف. نعم جاهز التعلق، وهو في العطل عامل في محلهما. لكن هنا باعتبار التعلق هذا تقدم يهم في التمييز، تقدم في التمييز، هذا يسمى تمييز محول عن غيرهما، اي عن غير الفاعل والمفعول. يضر ما يضر، ما يضر لك، تعرف على ما هو موجود الان على الحاله الراهنه. قال رحمه الله تعالى وفي الجار والمجرور والظرف نحي زيد افضل منك اليوم. بقي سائل يقول في اسم التفضيل نذكره بقي يوم بقي طيب ان شاء الله تذكرها ان شاء الله سريعا. هكذا بالنسبة لاسم التفضيل او لحالات اسم التفضيل، هذا الكلام على حالات اسم التفضيل، له ثلاث حالات اسم التفضيل، له ثلاث حالات. الحالة الاولى يلزم فيها الافراد والتذكير، هذا بالنسبة لحالات استعماله كيف يستعمله المتكلم، له ثلاث حالات. الحالة الأولى يلزم فيها الإفراد والتذكير، وهذا في صورتين، لزوم الإفراد والتذكير يكون في صورتين، هذه الحالة الأولى يا أخوان. والصورتان هما إذا جاءت بعده من جارة للمفضول، فإنه في هذه الحالة يلزم الإفراد والتذكير، هذه الصورة الأولى من صور إيش؟ الحالة الأولى، ويلزم الإفراد ماذا؟ والتذكير. الصورة الأولى قلنا متى؟ إذا جاءت بعده من جارة للمفضول، مثل زيد أفضل من عمرو، هند أفضل من عمرو، الزيدان أفضل من عمرو، الزيدون أفضل من عمرو، الهندات أفضل من عمرو. فأنت ترى في هذا المثال إيش؟ اسم التفضيل لك محالة واحدة وهي الإفراد وإيش؟ والتذكير، وهي الإفراد والتذكير. واضح هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى قلنا يلزم الإفراد والتذكير وله صورتان أو لها صورتان. الصورة الأولى أن تأتي بعده من جارة للمفضول، الصورة الأولى أن تأتي بعده من جارة للمفضول مثل زيد أفضل من عمرو، الزيدان أفضل من عمرو، الهنداني أفضل من عمرو، هند أفضل من عمرو، فهو من لازم الإفراد والتذكير. الصورة الثانية من حالة الإفراد والتذكير أن يضاف إلى نكرة، أن يضاف إلى نكرة أيضا يلزم الإفراد والتذكير، مثل زيد أفضل رجلا، الزيدان أفضل رجلين، الزيدون أفضل رجال، الهندان أفضل امرأتين، الهندات أفضل نساء. واضح الآن؟ فالشاهد ايش لك هذا المثال؟ أنه أيضا لزم ايش؟ الإفراد والتذكير لأنه مضاف إلى ماذا؟ إلى نكرة. واضح هذا الكلام هو واضح؟ هذه الحالة الأولى يلزم فيها الإفراد والتذكير، هذه الصورة الأولى والحالة الأولى ولها صورتان. الحالة الثانية يطابق الموصوف فيها، الحالة الثانية يكون الثانية الحالة الأولى لها صورتان، الحالة الثانية يكون مطابقا للموصوف. أي معنى هذا أن الموصوف فيه إن كان مفردا كان ماذا؟ مفردا، وإن كان مذكرا أيضا كان مذكرا، وإن كان مثنى كان مثنى. وهذه الحالة متى؟ إذا كان مقرونا بأل، إذا كان مقرونا بأل فإنه يطابق الموصوف فيه. تقول مثلا زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، والنساء الفضليات، وهند الفضلة إلى آخر ذلك، أو نعم الفضلة إلى آخر ذلك. لا بأس يا محمد، لا بأس الفاضلة، لا بأس، لكن الفاضلة هنا تنفع. نعم واضح هذا الكلام. هذه الحالة الثانية أنه يطابق الموصوف به، والمراد الموصوف به أي في المعنى، ولا هو أخبر في الأنسة التي ذكرها، مثل ما تقول إذا كان مغريل بأل فقول زيد الأفضل، وهند الفضلة، والهندات الفضليات، وكذلك أيضا إيش؟ أيضا ماذا؟ الزيدان الأفضلان إلى آخر ذلك. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يجوز فيه الوجهان، تفضل. الحالة الثالثة يجوز فيه الوجهان، أي المطابقة وعدمها، المطابقة وماذا وعدمها. هذه الحالة الثالثة متى؟ قال إذا أضيف إلى معرفة، إذا أضيف إلى معرفة جازت فيه المطابقة وجاز عدم إيش؟ المطابقة. مثل زيد أفضل القوم، زيد أفضل القوم، وهند الفضلة النسائي. واضح الآن؟ ويصح أن تقول أفضل إيش؟ النساء، ويصح أن تقول أفضل النساء، وأيضا كذلك إيش؟ الهنداني فضلياني، أو الزيداني فضليا، أو أفضلا القومي، الزيدان أفضلا ماذا؟ القومي. فهذه الحالة يا أخوان يجوز فيها المطابقة وعدم إيش؟ المطابقة، فتقول الزيدان أفضل القومي، ويجوز أن تقول الزيدان أفضل إيش؟ القومي، والزيدان أفضل القومي، يجوز لك هذا وهذا. ما كان الحالة هذه؟ إذا أضيف اسم التفضيل إلى إيش؟ إلى معرفة، إذا أضيف اسم التفضيل إلى معرفة جاز فيه وجهان، المطابقة وإيش؟ وعدمها. انتهينا من اسم التفضيل، هذا من الفائدة فقط، لأنه مهم جدا في الاستعمال، نستعمله في كلامنا. فنمشي على هذا الكلام، إما أن نلزم الإفراد والتذكير على الصور المتقدمة، أو نطابق ماذا؟ الموصوف به، أو لنا وجهان في استعماله. طيب ما بقي يا شيخ أظن؟ انتهى الوقت. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. طيب. قال رحمه الله تعالى: السابع اسم الفعل، اي السابع من الاشياء العاملة عمل الفعل، وهو الاخير ايضا اسم الفعل. وقلنا بان اسم الفعل وما تقدم قبل كان الاخ هي كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل، غير انها لا تقبل علامة. والشارح صاحب الكواكب يقول: هو ما دل على، هو ما تضمن مع الفعل او ناب عن فعل، ومعنى يعني لفظ معنى واستعمالا، ما ناب عن فعل معنى واستعمالا. وقل المراد بالاستعمال اي كونه عاملا غير معمول، هذا هو المراد بالاستعمال، اي كونه عاملا غير معمول. وكالفعل كذلك في هذا الامر، انه عامل غير معمول، هذا هو اسم الفعل ما ناب عن فعل معنى واستعمالا. والاستعمال كما علمت كونه عاملا غير معمول، هذا معنى استعمال، وهذا هو المراد بالاستعمال. قال وهو ثلاثة انواع: ما هو بمعنى الامر وهو الغالب، نعم اي الغالب في الاستعمال، ما هو بمعنى الامر ويليه الماضي، ويليه الماضي في الأغلبية، ثم بعد ذلك المضارع، لذلك المضارع الأخير يا أخوان ذكر المؤلف، وبعضهم لم يثبت المضارع، لم يثبت المضارع، بعضهم لم يثبت المضارع وقال بأن اسم الفعل نوعان أمر وماذا وما فقط، أما المضارع لا يوجد اسم فعل مضارع. طيب ماذا تقول في أوه؟ قال أوه بمعنى توجعت، لا بمعنى توجع، أوه قال بمعنى توجعت أي اسم فعل ماض لا بمعنى أتوجع. وماذا تقول في وي؟ قال وي كذلك أيضا اسم فعل ماض وليست مضارع، لأن بمعنى تعجبت، بمعنى تعجبت، والذي جعل اسم فعل مضارع يقول بمعنى إيش؟ أتعجبوا، بمعنى أتعجبوا، ويكأن الله ويكأنه لا يفلح الكافرون. فمن قال بأن وي هنا اسم فعل مضارع فقد بمعنى تعجب لعدم فلاح الكافرين، ومن قال بأن فعل ماض اسم فعل ماض قال بمعنى تعجبت. واضح هذا الكلام؟ فالآن في الأغلبية وفي الاستعمال من حيث الأكثرية يأتي إيش؟ الأول اسم فعل الأمر، ثم يليه بعد ذلك الماضي، ثم المضارع، والمضارع أنكر بعض النحاة ومنهم ابن الحاجب رحمه الله تعالى أنكر اسم فعل المضارع وقال لا يوجد اسم فعل المضارع، وإنما الموجود اسم فعل الأمر واسم فعل ماض، وما شاء باعتبار انه اسم فعل مضارع فهو اسم فعل ماذا؟ ماض وليس بمضارع، كوي وأوه. قال معناهما الماض اي اتعجب، اي تعجبت وتوجعت. طيب قال ما هو بمعنى الامر وهو الغالب، ولذلك قدمه المؤلف هنا لانه الغالب في الاستعمال. كفه بمعنى اسكت، ونه بمعنى انكسر، وآمين بمعنى استجب، وعليك زيدا بمعنى الزم، ودونك بمعنى خذ، أي دونك زيدا بمعنى خذ زيدا. هذا هو اسم فعل الأمر، وهذه هي بعض ألفاظه ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. كصح فهو اسم فعل ماذا؟ أمر بمعنى الكسر، ونه بمعنى انكسر، تقول له مه اي ماذا انكشف عن هذا الامر، وامين هل تستعمل دائما وهي معروفه لدى الاخوة بمعنى ايش؟ استجب، وعليك زيدا بمعنى يلزم منه هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، هذا ايش اعراب عليكم انفسكم؟ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ايه اي شيء شارب عليكم؟ اسم فعل امر استنت بمعنى الدم، وانفسكم مفعول به احسنت بارك الله فيك. وهذه الايه فيها اشاره ايضا فيها دليل على ان اسم فعل يرفع الفاعل وايضا ينصب ماذا؟ المفعول، عليكم انفسكم، وايضا دونك زيدا اي خذ زيدا، وهي بمعنى خذ، وهي ايضا نصبت المفعول متعديه، فمن اسم الفعل ما هو متعدد ومنه ما هو ايش؟ لازم غير متعدل. وبقيت الفاظ ايضا ما ذكرها المؤلف هنا منها يعيش منها